ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم بغتة، كما قال الله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. وضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك أربعة مثل، قال: تقوم الساعة والرجلان بينهما ثوب يتبايعانه، أكفلاه فلا يمكنهما البيع ولا قلب الثوب، بل تقوم الساعة قبل أن يأخذ البيع وقبل أن يقضي الثوب. وتقوم الساعة والرجل قد انصرف بلبن ناقته ليشربه فلا يتمكن من شربه. وتقوم الساعة والرجل يفرق حوض إبله ليسقيها فلا يسقي فيه. وتقوم الساعة وقد رفع الرجل اللقمة إلى فمه فلا يطعمها. ولا شك أن هذا بغتة كما قال الله عز وجل: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.